أكون الليلة أناني عساني ما نحرم شوفك ولا لحظة عساني حبيبي سيطر إحساسك على كامل كياني تعاني تشرح إحساس القصايد والأغاني ومن حق أكون الليلة أناني عساني ما نحرم شوفك ولا لحظة عساني سيطر سيطر إحساسك على كامل كياني تعاني تشرح إحساس القصايد والأغاني أبني لك غرامك فرحك وهمك أبي أسرف شراينك بدل دمك تأكد وجزم انك اغلى غالي حبالك قيدتها في الهوى قدها حبالي تعكر كل شي وحدك ترى كل صفالي عشقتك من هنا ومدري وش اللي بس جرالي تأكد وجزم انك اغلى غالي حبالك قيدتها في الهوى قدها حبالي كل شي وحدك ترى كل صفالي عشقتك من هنا وما ادري وش اللي بس جرالي تركت الكل العالي